إلى الإسلام يدعي إلى الإسلام. ومن أظلم ممن افتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ ومن أظلم ممن افتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ يدعى إلى الإسلام. ومن أظلم ممن افتري على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام؟ إلى الإسلام. يدعى إلى الإسلام. والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون ليطفوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟